السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، كنا بفضل الله عز وجل ما زلنا في الشرط الثالث من شروط صحة النكاح من شرح كتاب كشاف القناع، وكنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن زوج السيد عبده الصغير من أمته صغيرة كانت أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك. تكلمنا قبل ذلك في مسائل في هذا الباب، وبينا أن إذا استوى الأولياء فمن الأحق، ومن أذنت له، ومن عينت، وإذا أبشروا. فنقول وصلنا إلى أنه الأولياء إذا تعينوا، إذا عينت المرأة أحدهم تعين، وإذا كذلك إذا أذنت لهم فقام أحدهم بعقد العقد صح، كذلك إذا قام اثنان فعقد عليهما عليها فالأول منهما هو الصحيح والثاني هو الباطل إذا علم، فإن لم يعلم الأول منهما السابق أو علم ونسي فكلا العقدين يعني باطل. فإن كان قد علم ونسي ومات أحدهما أو ماتت ورث الآخر منهما، أو ورث أحدهما بقرعة أو ورثت أحدهما بقرعة. هنا وصلنا إلى مسألة في مسألة اليوم، المسألة الأولى: متى يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد؟ متى يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد؟ أول واحد هو السيد. قال: وإن زوج السيد عبده الصغير من أمته صغيرة كان أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد. آخر سطرين في الصفحة رقم 293، اللي معه طبعة شبيهة بالطبعة اللي معي. قال: بلا نزاع، أي بين أهل العلم، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن. يبقى هنا نقول السيد لو زوج العبد الصغير أو ما يملكه من العبيد بأمته فجاز له أن يكون ولي الزوج، وهو هو في نفس الوقت ولي من؟ ولي الزوجة. المسألة الثانية: قال أو زوج عبده الصغير من بنته بإذنها صح أن يتولى طرفي العقد. هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى عبد لأمة. الحالة الثانية إذا أراد أن يزوج عبده الصغير هو وليه، ببنته صغيرة كان أو كبيرة، فلو كانت كبيرة فيشترط إذنها. قال: وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجوز، لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها، وعنه يجوز. قاله في الشرح: اكتب وهو الصحيح، أي يجوز أن يزوج ابنته الكبيرة أو الصغيرة على السواء. قال: الحالة الثالثة من جواز أن يتولى الشخص طرفي العقد. قال: أو زوج شخص ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه بنت أخيه، صح أن يتولى طرفي العقد، لأنه عم المرأة فهو وليها، وكذلك هو يعني أبو الزوج أو فهو ولي. يبقى احنا عندنا الأولى أن يزوج العبد الأمة، السيد العبد الأمة، يجوز أن يتولى طرفي العقد. كذلك إذا زوج السيد عبده الصغير من ابنته الحرة يجوز أن يتولى طرفي العقد. الحالة الثالثة: إذا زوج ابنه الصغير أو السفيه أو المجنون من ابنة أخيه فجاز أيضا أن يتولى طرفي العقد. نعم، فرق بينهما وقلنا الصحيح أنه يجوز. قال: الحالة الرابعة: أو زوج وصي في نكاح صغيرا تحت حجره بصغيرة تحت حجره ونحوه، كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها، صح أن يتولى طرفي العقد. يبقى الحاكم بالحالة الرابعة أن يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها، فهنا هذه أربع حالات. قال: الحالة الخامسة: وكذلك ولي المرأة العاقلة إذا كانت تحل له مثل ابن العم لأبوين أو لأب، والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه، والحاكم وأمينه إذا أذنت له في نكاحها، فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد، لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن ابن عوف لأم حكيم ابنة قارد: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. يعني هذه الحالة إذا أراد أن يتزوجها لنفسه، إذا أراد أن يتزوجها لنفسه وهو بالغ عاقل فهو ولي نفسه، كذلك هو ولي المرأة ابن عمها وهو أقرب الأولياء، فيجوز له ذلك. قال: ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل القبول، فصح كما لو وجد من رجلين. نعم، للوكيل، لكنها هنا ولي. نعم، صفحة كام؟ 285. ماذا قال؟ صفين. ولا للولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت أن يتزوجها لنفسه، وإيه؟ وأطلقت، لكن هنا وأذن، يعني وافقت أن يزوجها ولو لنفسه، تمام؟ أو عينه، قالت زوجني مثلا لطالب علم وهو يتصف بهذه الصفة، قلنا هذا، أو زوجني لرجل مثلا ميسور الحال وهو هذا، أو زوجني يعني عينت. أما لو قالت زوجني فقط فقلنا إيه؟ أن هذا لا يصح. لذلك قال: وكذلك ولي المرأة إذا كانت تحل له مثل ابن العم لأبوين أو لأب، والمولى المعطي وعصبته المتعصب بنفسه. المولى المعتق يعني الذي اعتق الأمة فأصبحت حرة، فهو وليها، فإذا أذنت له أن يزوجها وسبقها. وعصبته المتعصب بنفسه والحاكم وأمينه إذا أذنت له في نكاحها، أهو هنا إذا إيه؟ أذنت له في نكاحها أي لنفسه. نعم نعم. طيب هنا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد. قال: وكل أو وكل الزوج الولي في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد، أو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح صح أن يتولى طرفي العقد، أو وكل أي الولي والزوج رجلا واحدا في العقد صح أن يتولى طرفي العقد ونحو، كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته صح أن يتولى طرفي العقد، وكذا البيع والإجارة ونحوها. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال: وكل الزوج الولي في قبول نكاح مخطوبته، يعني رجل خطب ابنته ثم سافر ثم قال لك أنت وكيلي في تزويجي من ابنتك، هذه الصورة الأولى مفهومة؟ يعني أنت خلاص أنت مكاني، أنت وكيلي في تزويجي من ابنتك متى شئت وعلى أي صداق شئت. أو قال أبو المخطوبة لزوجها للخاطب: أنت وكيلي في تزويج ابنتي من نفسك. واضح؟ أنا عايز الكلام ما يبقاش واضح بيبقى واضح عليكم. ها واضح ولا مش واضح؟ أو قال كليهما خلاص، قال الخاطب وكلت إسماعيل، وقال ولي المخطوبة وأنا كذلك وكلت إسماعيل، يبقى كلاهما وكل من؟ وكل رجلا واحدا. تمام، هذه الصور الثلاث. طيب خلاص كده، يبقى عندنا كم صورة؟ ها بسرعة كده، اول صورة السيد يوكل من؟ يكون وكيلا للايه؟ للعبد والأمة، والسيد يكون وكيلا للعبد من ابنته. ها الصورة التالية الوصي، إذا كان وصيا في نكاح صغيرة تحت حجره. الرابع الحاكم، نعم اللي هو الحاكم إذا زوج من لا ولي له بمن لا ولي لها. الخامسة إذا كان هو الولي وأذنت له في تزويج نفسها كابن العم. السادسة والسابعة والثامنة هي الصور الثلاث الايه؟ الأخيرة. فهذه ثمانية صور في جواز أن يتولى شخص واحد طرفي الايه العقد. طيب تولى الرجل طرفي العقد ماذا يقول؟ اخذنا قبل ذلك في الايجاب والقبول ان يقول ولي الزوجة قبلت او زوجتك موكلتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول، ويقول الزوج او من يقوم مقامه قبلت زواجها لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول. طيب الان هو شخص واحد ماذا يقول؟ هيقول زوجت وقبلت إجاب وقبول. تعالوا نذهب إلى المصنف رحمه الله، يقول ويكفي في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه اللي هو الايه السيد أو الحاكم أو الشخص أن يقول زوجت فلانا وينسبه فلانة وينسبها، من غير أن يقول قبلت له نكاحا. يعني يقول زوجت أسماء بنت إبراهيم من محمد ابن إسماعيل على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بينهما، وكده تم الايه النكاح، لأن هو الذي يتولى طرفي العقد فلا يحتاج إلى إجاب وقبول. أو يقول طيب طب ده إذا كان هيزوجها لواحد غريب، إذا كان هو ابن عمها أو وليها وستتزوجها لنفسه ماذا يقول؟ يقول تزوجتها إن كان هو الزوج، من غير أن يقول قبلت نكاحها لنفسه، لحديث عبد الرحمن فيقول تزوجت فلانة بنت فلان لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يقول تزوجتها لموكلي فلان أو لفلان وينسبه إن كان وكيله أي وكيل الزوج، من غير أن يقول وقبلت نكاحها. كان يقول زوجت موكلتي فلانة بنت فلان لموكلي فلان ابن فلان، تمام؟ قال إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجهما. فيشترط لصحة النكاح إذا ولى غيره أو حاكم، لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه والاحتياط له، فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة، كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه. هنا عتيقته او ابنة عمه مجنونة، فهو وليها ليس في الزواج فقط، وانما في التصرف في مالها، فهي محجور عليها لحظ نفسها. فهنا لو قال تزوجتها لنفسي فهو متهم، لعله لا يريد الزواج انما يريد الاستئثار بالتركة والمال. اما اذا كانت بالغة عاقلة رشيدة واذنت، هنا انتفت الايه انتفت التهمة، لانها لها ذمة مالية، تمام؟ فهنا قال المجنونة سواء كانت ابنة عمه أو ابنة أخيه أو ممن يكون له الولاية عليها في المال لا يصح النكاح، فلا بد أن يكون للنظر للحاكم في هذا الزواج. نعم، نعم، ابنة أخيه لا يجوز الزواج منها. أحسن. قصدت أنا ابنة عم؟ نعم. قال لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة. خلاص اخوانا، يبقى دي المسألة الأولى في درس اليوم، ان يجوز للرجل ان يتولى طرفي العقد في ثمان صور، واذا تولى ان يقول زوجت فلانة بنت فلان لفلان ابن فلان وينسبهما، او كان اذا اراد ان يتزوجها لنفسه قال تزوجت فلانة بنت فلان لنفسي او لوكيلي وينسب. طيب، المسألة الثانية وهي تزويج الأمة وجعل العتق هو الصداق، يريد أن يتزوج بأمته ويجعل عتقها صداقها. هذه المسألة الأولى، ويتصرع عليها إذا طلقها قبل الدخول، أو إذا ماتت عنه قبل الدخول أو مات عنها في هذه المسألة. قال فصل، وهذا هو الفصل الأخير في الشرط الثالث من شروط صحة النكاح. قال وإذا قال لأمته القني أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة قبل وجودها، أي وجود الصفة التي تحل، أي يحل نكاحها له، إذن لو كانت حرة ليدخل فيه الكتابية، واحتراضا عن المجوسية والوثنية والمحرمة، وكذا لو كان معه أربع نسوة وقال لأمته ما يأتي فلا يكون نكاحا. يعني الأمة على أي صفة كانت قبل أن تأتي الصفة، قبل أن تأتي الصفة، قال لها وهو أهل لأن يتزوج بها إذا كانت حرة. فلو كانت الأمة مجوسية هل يجوز له أن يتزوجها؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج المجوسية، كذلك الوثنية أو البوذية أو البهائية، تمام؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. كذلك إذا كان تحته أربع نسوة لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا طلق إحداهن، لكن يجوز له أن يأتيها إذا كانت ملكا له وليست ذات زوج وقد استبرأت بحيضة، يجوز له أن يتسرى بها لأنها أمة ملك له وهي القن، أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتب. قال لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها لأنها خامسة على الأربع. وقولهم لو كانت حرة ليدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم. طيب، ده يعني مقدمة. لو قال لها إذا نرجع للمد على أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، أو قال صداق أمتي عتقها، أو قال قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها، أو قال أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقتك صداقك، أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك، صح العتق والنكاح في هذه الصور كلها. ذكر المصنف صور كثيرة جدا. قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، خلاص عتقت المرأة وأصبحت زوجة له بلا ولي ولا، لكن يشترط الايه فقط الشهود كما سيأتي. لو حضر اثنين من الشهود وقال الرجل لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، صح العتق والنكاح، لأنه أصلا هو ولي الايه ولي الأمة، ولي الايه الأمة، فيجوز أن يتزوجها لنفسه. أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، أو قال صداق أمتي عتقها، أو قال أعتقتها وجعلت عتقها صدقها، كلها ألفاظ بمعنى واحد. قال والأصل في ذلك ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. قال الحديث، قال رواه أحمد، والحديث أصله في الصحيحين، بل رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وروى الأسرم بإسناده عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. قال وبإسناده عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صدقها فلا بأس بذلك. وفعله أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح، وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح، ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فيصح النكاح. هنا قال في الجملة الأخيرة، يبقى إذن هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها إيه؟ صداقها. تمام. فلو أعتق الرجل الأمة وجعل العتق صداقها، قال فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح. فلو كانت هذه الأمة حرة بالغة فقال السيد أعتقتك على أن يكون عتقك صداقة، فقالت لا أوافق على هذا الزواج، ما حكم العتق؟ لا يصح، لأنه معلق على صحة الايه؟ النكاح. وإذا قال أعتقتك على أن عتقك صداقك فأعتقها فبالت محرمة عليه، كأخت زوجته مثلا من الرضاع، رضعت هي وزوجة له فصارت أخت الزوجة من الرضاع، فصارت محرمة عليه تحريما مؤقتا. طيب نشوف كلام المصنف، فيتكلم عن هذه المسائل في الصفحات القادمة. قال ومحل الصحة، أي صحة العتق والنكاح، إن كان الكلام متصلا نصا، يعني أعتقتك وجعلت عتقك صداق، كلام إيه؟ متصلا نصا. فلو قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي ثم قال وجعلت عتقك صداقا، يعني ايه تكلم بكلام اجنبي، انجليزي مثلا او فرنساوي، هما بيتكلموا عربي قال اعتقدك ثم قال جملتين ثلاثة انجليزي كده او فرنساوي وبعدين دخل الموضوع، ولا يعني ايه تكلم بكلام اجنبي؟ ها شيخ سالم، خارج الموضوع، غير الموضوع، كلام اجنبي حتى من نفس اللغة، احسن يظن البعض كلام اجنبي يبقى هو غير الايه اللغة وتكلم بكلام ثاني. لا، احنا قلنا قبل ذلك يصح النكاح باي ايه، باي لغة، لكن المقصود بكلام اجنبي يعني في غير هذا الموضوع، موضوع العتق والايه والزواج. يعني هو قال اعتقتك ثم سكت وقال والله الانتخابات السنة دي مش عارف ايه الموضوع فيها، ويعني الانتخاب مرشحين ياما، وبدأ يتكلم، وبعدين ايه شوية كده قال ايه وجعلت عتقك صداقة. نقول له لا خلاص بقى، طالما دخلت في الانتخابات يبقى ايه خلص الموضوع، ما انتش معانا النهار، او في اي موضوع تكلم قال والله الطماطم النهاردة بسبع جنيه كيلو، نزل الكيلو لتلاتة جنيه، موضوع اي موضوع اي كلام، ثم اردف على الجملة الاولى وكأنه تذكر فقال وجعلت عتقك صداقة، قال لم يصح، لم يصح النكاح لانها صارت بالعتق حرة، فيحتاج ان يتزوجها برضاها وبصداق جديد. يبقى اتصال اللفظ بيسقط الرضا والايه والصداق، تمام. طيب هو العتق يصح العتق؟ قال ومحل الصحة ايضا ان كان بحضرة شاهدين نصا. ما معنى كلمة نصا؟ اي عن الامام احمد من قوله، لقوله لا نكاح الا بولي وشاهدين، ذكر احمد في رواية ابنه عبد الله. يبقى هنا المسألة الاولى انتهى، لو اوصل العتق بالنكاح صح ولا لم يصح؟ صح، ولو قطعه لم ايه لم يصح. طيب اوصل العتق بالنكاح، قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقة، ثم طلقها قبل الدخول، ماذا تفعل؟ ايه اللي عليها وايه اللي ليه؟ طب هي لها ايه لو كانت حرة وطلقها قبل الدخول؟ لها نصف المهر. طب هو جعل صداق العتق، يبقى لها نصف الايه العتق. طب لها نصف العتق ازاي؟ يبقى نصها حر ونصها أمة، ولا ايه رايكم؟ ها يعني عليها نصف قيمتها، نصف قيمتها. طيب ها وقت الايه وقت الاعطاء حد يخالف؟ طيب ها وتدفع وترجع وتدفع نصف الاخر لتشتري نفسها، تمام. يعني كأنكم قولا، طب نشوف المصنف هيوافقكم ولا هيخالفكم، كلام واضح يا شباب؟ طيب الحمد لله. قال فإن طلقها سيدها الذي اعتقها وجعل عتقها صداقها قبل الدخول، رجع عليها سيدها بنصف قيمتها وقت الاعتاق. هي اصلا وهي اما تساوي 10,000، فقال اعتقتك وجعلت عتقك صداقة، ثم طلقها بعد ذلك، اصبحت زوجة له، قبل ان يدخل بها طلقها، طلقها، فلها نصف الصداق، كم؟ 5,000. فيرجع عليها بكم؟ 5,000. ده معنى كلام المصنف. قال وقت الاعتاق، طب هو طلقها من سنة، كانت تساوي كم؟ قلنا كم؟ بس هي النهاردة عند الطلاق تساوي 20,000، فيرجع عليها بالنصف عند الاعتاق ولا عند ولا عند الطلاق؟ عند الاعتاق. اقول لكم مثال في الواقع، لما الرجل يفرض للمرأة جرامات من الذهب، تمام، لك ما قيمته 100 جرام من الذهب عند العقد، ثم لم يأتي بالمال إلا بعد 2 سنين، فمال المرأة قبل 100 جرام عند العقد كانت تساوي 10,000، يبقى الجرام بكام؟ 100؟ 100. طيب عند ما أتى بالصداق كان الجرام يساوي 200 جنيه، يبقى 100 جرام بكام؟ 20. طيب هنا في هذه المسألة الصورة، يدفع لها 20,000 أم 10,000؟ 20، خلي بالك انتبه، 20، لأن لها ماذا؟ لها 100 جرام. طيب إن طلقها قبل الدخول لها نصف المسمى. طيب نزل السعر، لذلك أنا بقول لأي أخ شرعا لما تيجي تاخد ذهب زوجتك تاخده بالجرامات، لو أنت فقيه خلاها هي تبيعه وتديك الفلوس. ها؟ مش فاهم. مين اللي مش فاهم؟ تسيب موضوع الجرامات خالص. ها؟ انسى موضوع الذهب خالص، وانسى موضوع الزوجة اللي بتنكد عليك دي. ها؟ هو انت بدأتش تفهم، بس احنا سيبنا ما جبنا 6 زوجات. الله المستعان. ها؟ ازيك يا دكتور؟ ربنا يعزك حبيبي. خلينا في مثالنا. انت فاهمين المثال بتاعنا؟ فاهم يا شيخ ابراهيم؟ خلاص مش عايزين اكتر من كده. خلينا في الكتاب. قال لا، لكن انا كنت بس بأدي يعني مسألة فقهية خارج الموضوع، ان الاخ لو اخذ ذهب زوجته هو مسؤول بالجرامات، لان احنا الاسبوع ده كنا في مشكلة، اخذ الذهب باعه ب4,000، والمصيبة انه خسره، دخل في تجارة وباط. الكلام ده من حوالي 15 سنة. النهاردة الذهب تقريبا كانوا 70 جرام او حاجة، عامل مبلغ فوق 10-12,000. بقول لك لا، هي ملاش عندي غير 4,000. الاشكال بينهم بس ان هم راحوا سوا باعوا الذهب، هي بتقول هو اللي باعه، وهو بيقول ايه؟ هي اللي باعته وادتني الفلوس. طبعا لما المسائل دي بننظر لها فقهيا ازاي لفقه الواقع، لما نلاقي العملية الخلاف بسيط وهم يعني لسه هيعيشوا مع بعض بنحاول نصلح، لكن لما نلاقي المسألة فيها طلاق وفرقة لا، بن ايه بنشوف الضبط من المسؤول ونرجع للعادة والعرف. هي بتقول انا لو لش هو اخته ما كنتش ابيع ده، فكان في ايدي، وهو بقول انا اخدته عشان اصرف عليه، طبعا دي حجة ايه؟ وهي المهم. قال طب خلاص، قال فان كانت ليه بيقول لها فلها خلاص، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت الإعتاق. لماذا؟ قال لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله، فرجع بنصف قيمته، قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها. فإن كانت قادرة أي ذات مال أجبرت على الإعطاء، أي إعطاء نصف قيمتها، وإن لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا كما تقدم في المفلس، وكذا كل من لزمه دين مستقر يسعى ليأخذ من الزكاة ويأخذ من الصدقات وتأخذ من الناس لكي تجمع لسيدها نصف الصدقة. قال وإن ارتدت من أعتقها سيدها وجعل عتقها صدقها قبل الدخول، أو فعلت ما ينفسخ به نكاحها مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك، كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه قبل الدخول أي في فرجها، فعليها قيمة نفسها لوجوب عود الصداق إذا للزوج وقد أصدقها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق كما تقدم، فرجع بقيمتها، يعني مسقطات المهر قبل الدخول. إذا فعلت المرأة ما يسقط أو يسقط صداقها فيلزمها قيمتها كاملة. لا، في استدخال بمسألة تانية خليها عشان بس ما نلخبطش إخوانك. طبعا في مسألة استدخال الذكر في الفرج، طيب بس خليها شوي حاضر. افهم ان هي لو استدخلت الذكر، احنا بنتكلم في اخوانا في النكاح، لو استدخلت الذكر الاب في فرجها حرم عليها الاولاد والعكس. بس دي موضوع، مسألة زنا وشبه وكده مسألة هناخدها ان شاء الله او هتاخدها ان شاء الله مع فضيلة الشيخ في الحدود. هي نفس المسألة ذكرها المصنف في باب حد الزنا بعينها، لو حد عايز معلومات اكتر يرجع للكتاب. شايفينه مش عارفين نطلع من الشرط الثالث، بقالنا دلوقتي 5 دروس في شرط الولي، صح؟ ده الدرس الخامس. ماشي يا اخواني. قال ويصح، يبقى لو هي تسببت في فسخ النكاح، احنا عندنا الصداق قبل الدخول على كم حالة يا اخوانا لحفظ بداية المتفقه؟ على 3 اقسام، اما ان يسقط كاملا قبل الدخول، واما ان تستحق النصف، واما ان تستحق الصداق كاملا. فالمسقطات هي التي من سبب بسبب المرأة، زي ما قلنا كده ردتها المرأة ارتدت اصبحت كافرة، فهنا انفسخ العقد لا يجوز له ان يتزوجها حتى لو كانت نصرانية او يهودية. ليه؟ لان حدها ليه القتل ان لم تتب. طيب هنا فسدت او افسدت على الرجل صداقه، فهنا يرجع به كاملا. كذلك اذا ارضعت زوجته الصغيرة كما اخذنا في النكاح، او فعلت يعني ما يوجب اسقاط المهر، يرجع بالصداق ايه كامل. قال مسألة أخرى بقى، ويصح جعل صداق من بعضها حر وبعضها رقيق له عتق ذلك البعض إذا أذنت له وأذن له معتق البقية على قياس ما تقدم، وكان متصلا بحضرة شاهدي ككاملة الرق. الحالة الأولى كانت الأمة إيه؟ ملك له، ملك خالص. طب الحالة اللي معانا دي الأمة هو يملك نصفها فقط، ونصفها الثاني حر أعتقها سيدها، لكن سيدها الذي أعتق النصف ما زال له الإيه؟ الولاء، ما زال له الولاء. فنقول أن المالك الثاني إذا أراد أن يعتق نصفه والآخر ويجعل النصف هذا صداق للأمة ورضي المعتق الأول، احنا زي ما أخذنا في تزويج الأمة إذا كان لها سيدان فهنا يصح الصداق ويصح جعل نصف قيمتها صداقا له. يعني الأمة الأولانية كنا قلنا تساوي كام؟ 10. طب لو هو لنصفها فقط يبقى لي فيها كام؟ فلو قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك يبقى صداقها كام؟ لو طلقها قبل الدخول يرجع بكام؟ أحسنتم، هو ده كلام المصنف، هو ده اللي المصنف عايز منكم، مش عايز أكتر من كده. تمام يا إخوانا؟ طيب هنا انتقل بقى، لو المصنف اعتق الأمة وزوجها لآخر مش هيتجوزها لنفسه، قال أعتقتك وجعلت عتقك زواج لإبراهيم، صداق لإبراهيم، ها إيش رأيكم في هذا؟ يصح ولا لا يصح؟ لا ما تقراش وتقول لي، فكر كده بمخ الفقيه اللي معانا بقاله 3 شهور. يصح قولا واحدا؟ لا غلط. برضا من؟ أحسن، يبقى يصح بشرط رضا من؟ رضا المرء. تعال نشوف المصنف عليه. قال وإن قال السيد لأمته زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداق وجعلت عتقك صداقتي وقبل زيد صح، أو قال زوجتك لزيد وصداقك وصداقك عتقك، أو قال أعتقتك وزوجتك له أي لزيد على ألف وقبل زيد صح النكاح فيما فيهما فيهما صح العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين، كما لو قال لأمته، هيضرب مثال بقى، أعتقتك وأكريتك منه أي من زيد مثلا بألف وقبل زيد، لأنه بمنزلة استثناء الخدمة، مثل أن يقول أعتقتك على خدمة سنة، ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتكها وأقريتها من فلان، أو قال بعتكها وزوجتها أو أقريتها من فلان، فقياس المذهب صحته، لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة، وحاصله أنه أننا نجوز العفق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة، وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد، وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق، لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه، ذكره في الاختيارات. صلى الله عليه وسلم. إن الله هنا لهم. طيب فهمت المسألة دي؟ نعم. لا قلنا مسألة إن زوجها زيد فهمتها، إن أعتقها وزوجها لزيد جعل عتقها صداق لزيد، فرضي إيه؟ فرضي زيد أو قبل زيد، فقلنا يصح الايه؟ يصح النكاح. تمام. هيتكلم دلوقتي عن الـ عن الـ عن الأمة لو رفضت النكاح، فهو بدأ يضرب أمثلة انه لو قال اعتقتك على ان تعملي او على ان تعطيني 1000، صح ولا لم يصح؟ صح. طيب قال اعتقتك على ان تخدميني سنة، صح ولا لم يصح؟ صح. قال أعتقتك على أن تنقلني هذا يعني الجزاف من الأرز أو من القمح، صح ولا لم يصح؟ صح. لو فعلت زي الإكراه كأنه اقتراه، تمام. قال ولو أعتقها سيدها بسؤالها على أن تنكحه أو قال لها من غير سؤالها أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك، أو قال أعتقتك على أن تنكحيني فقط، تنكحيني فقط دون أن يقول ويكون عتقك صداقك، قبل وقبلت صح العتق، وإذا تزوجها يصير العتق صداقا لها. هنا المصنف علق العتق على قبول الإيه؟ المرأة. في المرة الأولى لم يجعل للمرأة رأي ولا قبول، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقا، ليس لها أن تقول قبل. لكن هنا قال أعتقتك على أن تنكحين، اشترط عليه بخيرت، تمام. فقالت قبل، فهنا عتقت وصار العتق ايه؟ قالت لا، هو قال أعتقت، قالت له لا أوافق، صح العتق ولا لم يصح؟ لم يصح. قال او قال على ان تنكحيني فقط ولم يقل وجاء ويكون العتق صداق لك. قال صح العتق واذا تزوجها يصير العتق صداقا له، وإن كان تقدم العتق كما لو قارنه وكما لو دفع إليها، لو كانت حرة مالا ثم تزوجها عليه ولم يلزمها أن تتزوج، لأن العتق وقع سلفا في النكاح فلم يلزمها، كما لو أسلف حرة ألفا على أن يتزوجها ثم إن تزوجته لم يكن له عليها شيء، لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض وقد سلم له، فلم يكن له غيره. وإلا أي وإن لم تتزوجه لزمها قيمة نفسها، لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يسلم له، فاستحق الرجوع ببدله، قاله في الشرط. خلاصة الكلام ده كله ان هو لو قال لها تزوجيني او اعتقتك على ان تنكحيني فقالت قبل، صح العتق ايه؟ وصح الايه؟ النكاح. فان قال اعتقتك على ان تتزوجيني فقالت لا، هنا المصنف قال صح العتق فلا يلزمها القيمة ولا يلزمها شيء، هذا قول. لكن المصنف قال حتى لو تقدم العتق على النكاح يصح العتق ويلزمها القيمة، يصح العتق ويلزمها الايه؟ القيمة. فهنا لو قال اعتقتك على ان تنكحيني فقالت لا اقبل، ده انا ما صدقت خلصت منك، ها؟ فهنا نقول ان في هذه الحالة صح العتق ولا يصح النكاح وعليها قيمتها عند الاعتاق. هي ده شويه الكلام اللي احنا قرناه وده الراجح، ماشي يا اخوانا. قال ما هو على مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الرجوع في العتق، لا يجوز الرجوع في العتق حتى وإن كان لحاجة، فإذا أعتقها فعليها قيمتها. طب نخلص المسألة، نخلص المسألة حاضر، مش هنخش في الشرط الرابع النهاردة، مع إن كنت عامل حساب الشرط الرابع، بس يلا الله المستعان. قال فإن بذلت له نفسها ليتزوجها، ده ينتقل لمسألة ثانية، قالت موافقة قبل. قال فإن بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع لم يجبر. خلي بالك المسألة دي مهمة جدا. قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، قالت قبل، هنا تزوجها ولا لم يتزوجها؟ عشان تعرف بس الفرق بين الكلام الاولاني والثاني عشان العملية ما تسحش معاه، تزوجها. لكن هنا قال اعتقتك على ان تنكحيني، هنا تزوجها ولا لم يتزوجها؟ قالت قبل، تزوجها ولا لم يتزوجها؟ لم يتزوجها. هنا المسألة الثانية، قال على ان تنكحين، فقالت قبل، يصح النكاح ويصح الايه العقد، تمام. لكن هنا لابد من عقد الزواج، لذلك هينتقل المصنف لمسألة اخرى، لو قالت قبل يلزمه ايه؟ هل يلزمه ان يتزوجها؟ صلى الله عليه وسلم. انت فاهمين المسألة الاولية وفاهمين المسألة الثانية؟ الا اذا قبلت، يعني هنا في الاولى يصح النكاح برضاها وبدون ايه؟ وبدون رضاها، وبدون رضاها لنفسه. لا انسى بقى الغير بقى، خلينا في نفسه عم ابراهيم، نطلع من نفسه بس. قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقة، صح النكاح ولا لم يصح؟ صح النكاح. هل يشترط رضا المرأة؟ ان قالت لا اوافق، ها صح الزواج ولا لم يصح؟ صح الزواج. لماذا؟ لان وليها وسيدها. لكن في الصورة الثانية خيرها، قال اعتقتك على ان تنكحين، فقالت لا اقال، لا اوافق، لا اقبل. صح ولا لم يصح؟ صح العتق ولا يصح الايه النكاح. اذا في الصورة الثانية يشترط في صحة النكاح ايه؟ رضا المرأة، رضا المرأة. طيب اذا قالت قبل ثم هو رغب عنها، رجع في كلامه، قال لا انا مش عايز اتزوج، ها صح العتق؟ في الحالة الاولى قلنا ان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها. تعالوا بقى نشوف المصنف هيقول ايه اذا رغب عنها بعد ان قبلت. قال فان بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع لم يجبر، وكانت له القيمة، لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها. ولو قال لم يجبر هو على قبولها، أي قبول النكاح منه، ولو قال أعتقتك وزوجيني نفسك، عتقت لتنجيز عتقها ولم يلزمها أن تتزوج ولا شيء عليها من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه لأنه ألزمها بما لا يلزمها ولم تلزم. سألة جميلة جدا، أنها أعتقتك وزوجيني نفسك، قالت له بعد ما أعتقها قالت له لا مش موافق. هنا يلزمها إيه؟ لا يلزمها شيء، ولا القيمة، ولا القيمة، لأنه لم يجعله في قيم في صورة في أصل العقد، ولم يشترطه هناك على أن تنكحيني، كان مشترط الإيه؟ النكاح، إنما هنا بس طلب، أخذ عايز وعد بالزواج. قال يبقى هنا ليس عليها شيء ولا حتى القيمة. قال ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها، سواء أعتقها لله أو أعتقها ليتزوجها أو أعتقها في كفارة أي عفق، إذ لا محظور فيه. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. متفق عليه. يبقى هنا لا نسأل عن نية العتق، انت بتعتقها ليه؟ لتتزوجها ولا لله ولا كفارة؟ على اي صفة نيته يصح الايه؟ كل الكلام اللي احنا ذكرناه. قال واذا قال مكلف رشيد لاخر اعتق عبدك على ان ازوجك ابنتي فاعتقه لم يلزمه. اعتق العبد بتاعك وانا اجوزك ازوجك بنتي. قال له بس كده للعبد انت حر لوجه الله. قال له مالكش بنات عندي مش مجوزك. ايه رايكم؟ ما تقراش، بص معايا العبد صحيح ولا غير صحيح؟ العبد صحيح خلاص العبد حر. طب وبعدين من اللي ملزم؟ الذي غره ملزم بدفع ايه؟ ولا يلزم بتزويج ابنته؟ بالتزويج ولا بالقيمه؟ بقيمة العبد أحسن. قال لم يلزمه أي القائل أن يزوجه ابنته لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، وعليه أي القائل له أي للمعتق قيمة العبد لأنه غره، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، أنا علي كفارة، اعتق العبد بتاعك وأنا هديك ثمنه فأعتقه. هنا يلزمه ثمنه ولا لا يلزمه؟ يلزمه. أو قال لزمه ثمن، أو قال له طلق زوجتك على ألف ففعل، أو قال إلقي متاعك في البحر على ثمنه فألقاه فعليه ثمن. قال له طلق زوجتك ونهديك ألف جنيه. قال له ماشي يا عم، زوجته طارق فطلق زوجته. قال له هات ألف جنيه. قال له لا مالكش حاجة يا عم، تعالى شيخ ابراهيم احكم بين، تقول له يلزمه ولا لا يلزمه؟ يلزمه لانه اشترط قال عليه، بخلاف ما لو قال اعتق عبدك عني او القي متاعك في البحر ولن يتحمل ثمن، لم يشترط، قال القي متاعك في البحر فالقاه ثم قال اعطيني ثمن. قال ولماذا اعطيك ثمن؟ لا شيء له، لأنه لم يلتزم له عوض. فهمتم الشرط الثالث؟ حد عنده أي سؤال فيه؟ سريعا كده في الشرط فقط. لأنها أصبحت حرة. ماشي، ما أعتقها على كما لو طلقها. عايز اكمل كمان للاخر؟ طيب خلاص يا اخوانا، فرفشه كده دقيقتين فسحه وهنكمل ان شاء الله، ناخد الشرط الرابع. الله المستعان. طيب بعد الفسحه ان شاء الله او بعد الفاصل. ده كان خطبة الجمعة بعد دخول عماد. دخول عماد ما شاء الله انت بركة يا دمان ده لقيت شغل عندي خطبة بركة كده عندي كويس تمام والاخوة يمشي تمام يعني. السلام عليكم. يلا شباب اني نصحى ها المتيم فيه ها بسجل يعني مستمر. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كده يا اخوانا يبقى احنا اخذنا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح. برضو قبل ما ننقل للشرط الرابع لان المصنف رحمه الله يعني تقريبا اخذ الشرط ده في حوالي 26 صفحة. لو حد عنده سؤال اخر في شرط الولي نستقبله ان شاء الله. طيب فضل. لا معنى ان بذلت نفسها ليتزوجها ده هو قبل العتق يعني يأتيها ويستمتع بها على اعتبار انها ملك يمين، لكن هي بذلت يعني وافقت قبلت يعني. طيب الشرط الرابع شرط سهل خالص في صفحتين مش هيزيد او في ورقتين مش هيزيد. تمام مش هو بدا له الا يتزوج ها لا لم يتزوج. طيب على العموم دي مساله مفترضيه غير موجوده بيننا الان، لما ان شاء الله ربنا يكرم وترجع الاماء يبقى نحقق مناط المساله. ماشي يا اخوانا. طيب نرجع. قال المصنف رحمه الله الشرط الرابع الشهاده على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين. روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس لما تقدم، ولما روت عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدان. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. كل هذه الأحاديث لا تصح مرفوعة، إنما صح بعضها موقوف عن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهما، أن أصل في ذلك قول النبي قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود. وروي عن أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال شاهدين الشهادة مسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قلنا صحيح أنه إيه موقوف، صحيح أنه موقوف يصح موقوف ولا يصح مرفوع. عدلين للخبر ذكرين لما روى أبو عبيد في الأموال. عن الزهري أنه قال مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق بالغين عاقلين، لأن الصبي والمجنون ليس من أهل الشهادة. سمعين، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. ناطقين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. ولو كان عبدين كسائر الشهادات أو كان ضريرين أي لا يبصران. إذا تيقن الصوت تيقنا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة، أو كان عدوي الزوجين أو عدوي أحدهما أو عدو الولي لقوله لعموم قوله وشاهدي عدل، ولأنه ينعقد بهما في غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود. يعني هذه شروط الشهادة أو الشروط في الشاهد أن يكون مسلم عدل ذكر بالغ حر يسمع ينطق، كم شرط إذا؟ سبعة. سبعة: مسلم عدل ذكر بالغ عاقل سميع ينطق أو ناطق. هذه الشروط السبع في الشاهد. طب لو كان الشاهد أعمى يصح بشرط أن يتيقن ويميز الصوت تيقنا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة، أو كان عدوي للزوج للزوجين، يعني الشهود دول أعداء للإيه؟ للزوج والزوجة أو لأحدهما أيضا يصح. قال: ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم كابن الزوجين أو ابن أحدهما كابني الزوجين وأحده أو ابني أحدهما ونحوه كأبوهما أو ابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة. يعني لو واحد بيتزوج امرأة سيد، من الشهود؟ الابن وابنك البلغين دول، لا يصح لأنهما متهمين لأنهما متهمان في الشهادة. طب قال: أبي وأبيك، لا يصح، لا يصح أن يكونوا إيه؟ شهود، لكن يصح أن يكونوا أولياء. تمام. قال: ولا ينعقد النكاح أيضا بأصمين أو أخرصين أو بشاهدين أحدهما أي أصم أو أخرص لما تقدم. لو هو ما بيسمعش وقعدنا نتكلم قدامه للصبح، تعالى يا عم اشهد، هيشهد بيه؟ هو سمع حاجة او سمع بس ما بينطقش؟ قول يا عم على اللي شفت، هيقول ايه؟ قال: خلاص كده يبقى احنا اتفقنا على الشهود والشروط الشهادة. قال: ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوبا، فإن كتمه أي النكاح الزوجان والولي والشهود قصدا صح النكاح وكره كتمانهم له، لأن السنة إعلان النكاح. البنت لسه 16 سنة وتم العقد، جاء ولي الزوج مع ولي الزوجة والشهود: زوجني ابنتك لابني، قال قابلت زوجها. محدش يجيب خبر، عشان لو حد جاب خبر هنتهف احنا الخمسة، كل واحد 3 سنين كحد أقصى، وبحد أدنى 6 شهور يبقى خلاص انت تاخد زوجتك وتروح، لحد ما يبقى عندها 18 سنة حسب القانون الوضعي المخالف للشرع، وبعدين نعلم النكاح. يصح ولا لا يصح؟ يصح. مش حضر الزوج وحضرت الزوجة وحضر الشهود وتم الإجابة والقبول؟ محدش ليه عندنا حاجة؟ لا مأذون ولا قاضي محكمة. وانا زي ما قلنا قبل كده لكان في زمان بطايق ولا شهادات ميلاد ولا وثيقة الزواج ولا سيم الزواج ولا اي حاجة. هم الكلمتين دول والشهود ولا تحليل ولا اي حاجة خالص. بس التحليل ده يمر لا بأس به، احنا لا نعترض على التحليل، شيء من المصالح المرسلة ما فيش اشكال فيه، ما شرعا يجوز ما فيهوش حاجة. تمام. وعلى فكرة بيطلع مضروب وكل عام وانتم بخير. فالمهم خلينا في الدرس، ادفع 10 جنيه وتجي لك الشهادة لحد البيت، 10 جنيه وصلتين من اي مستشفى عام وسلم لها الروتين. المهم اصل اي مخالفة للشرع تلاقيها سهلة خالص انها تنضرب، سهلة خالص انها تتثبت. فاحنا بنقول يا اخوانا ان الاصل في العقد. طب يا عم الشيخ امال كانوا بيعرفوا الرجاله ازاي؟ اعرف ان ده الدكتور طارق ازاي؟ سهل خالص، يجيب هو 2 يقولوا ان ده الدكتور طارق، بس ده الدكتور هو خلاص، مش لازم اكتر من كده. 2 شهود يشهدوا ان ده فلان او دي فلان. لذلك اخذنا في احكام النظر جواز النظر لوجه من يشهد عليها. المصنف بيتكلم على هذا، مفيش بطاقة ولا شهادة ميلاد. يجي في المحكمة، انت مين يا حجة؟ انا فلانة بنت فلان. مين اللي يعرفك؟ عايزين 2 رجالة. ما قلنا ما ينفعش ليه النساء الا في الاموال. طيب تعال، وفيما لا يطلع عليه ما فيما لا يطلع عليه الرجال من امور النساء وفي الرضاء. المهم بص يا حاج كده للمرأة دي كويس، بص من دي فلانة بنت فلان، يطلع ما يجيبهمش مع بعض، يطلع ده يمشي ويجيب الثاني، من دي فلانة بنت فلان. خلاص اتفقت الرواية على ان دي فلانة بنت فلان، خلاص صح الايه وثبت الايه النسب، ثبت النسب وخلاص عرف ان هذه فلانة بنت فلان. فهو يتكلم هنا لو كتم الولي ما كانش طبعا في لا مأذون ولا وثيقة ولا صور ولا كلام من ده. كتم الزواج صح العقد ولا لم يصح؟ صح العقد. قال ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولا بشهادة مسلم وذمي، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل. قال ولو كانت الزوجة ذمية كتابية أبوها أو أبواها كتابيان. يعني حتى لو أنت بتتجوز نصرانية أو يهودية لابد أن يكون الشهود مسلمين. ذوى عدل، والكافر ليس بعدل، منكم أي من المسلمين. قال ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما لأنه لا منازع لهما فيه، وثبت النكاح بإقرارهما لعدم المخاصمة فيه. مسك واحد واحد. تزوجه بالنصرانية يعني؟ يرجع تاني يتجوزها بمسلم. الكلام ده موثوق منه؟ معقولة؟ انا لا ادري عنه، لكن لو بهذه الصورة ايضا لا يتصف. لو في مركز اسلامي خلاص، بس ما بيبقاش ده، هو بيقول القس والشهود نصارى. هل ده ينفع يعني؟ انا عن نفسي شايفه ما ينفعش. حد من الرجال شايفه ينفع؟ لا انا ما بحثتش المسألة دي عشان ما لا ومش فاضل حد عشان ما يضحكش عليك وتيجي الاسبوع الجاي تقول لي عملت ايه. مالش فاضل هناك اللي بره دول يدوروا على المشايخ، نكتب بفضل الله يتصلوا باي شيخ يخلصهم مثلا. لكن اللي اعلمه يا اخواننا لابد ان يتولى طرفي العقد مسلم وأن يكون الشهود مسلمين وأن يكون الإجاب والقبول مسلمين. ممكن أولي المرأة يكون نصراني ما في مشكلة عندنا، أو يكون يهودي ما في مشكلة عندنا، هو وليه لا يشترط. لكن أنا كمسلم لابد أن يكون ولي مسلم. لا يجوز أيضا أن أنا أوكل نصراني رئيسي في العمل أو صاحب الشغل أقول له أنت وكيلي، لا يجوز. طالما أنك مسلم لابد أن يكون وليك مسلم، ولو كانت الزوجة مسلمة يجب أن يكون وليها مسلم. لكن طالما أنها غير مسلمة لا بأس أن يكون وليها على دينها يهودي أو نصراني ولا غيره، تمام؟ أما الشهود فيشترط أن يكونوا مسلمين. وعلى كل حال لو بهذه الصيغة وحضر مع الزوج بعض المسلمين وشاهدوا العقد قد يصح، تمام؟ لكن في الإجابة والقبول بيقولوا إيه؟ نصراني بقول زوجتك وقبلتك وكده القصة كده، ما أعرفش، لا أدري لا أدري. أحلى حاجة تريحك تقول ما أعرفش، خلاص سكت مش هيجلل ولا هي ما أعرفش. يعني كنا بعض في مجلس بعض مشايخنا ربنا يحفظهم، كان بقالنا خلصنا الدورة 4 سنين، بعد 4 سنين بيقول انتوا عارفين احنا اخذنا المعهد ده والدورة دي ليه؟ قلنا له ليه؟ قال عشان اعلمك انك تقدر تقول لا ادري لا ادري، يعني ما اعرفش. تتعلم انك تعود لسانك على ايه؟ مش كل حاجة تتسأل عنها ما اعرفش ما اعرفش. الامام مالك عالم الدنيا في زمانه، عالم الدنيا في زمان، كانوا في موسم الحج يجمعوا طول السنة العلماء بتوع مصر وبتوع بلاد المغرب وبتوع بلاد الأندلس، طول السنة يجاوا في معضلة يقوم كاتبها، ما هو لا في محمول ولا في انترنت ولا في قنوات فضائية ولا في حاجة من دي، هيعمل ايه؟ يقوم كاتب المسألة يجمع له 70-80 مسألة هو طالع في رحلة الحج. احنا رايحين ايه ان شاء الله المدينة، هنقابل ايه؟ امام الدنيا، امام دار الهجرة، يروح للامام مالك سأل لا ادري لا ادري لا ادري 40 مسألة ما جاوب الا عن بضعة مسائل 5 أو 6، فكأن السائل قال وماذا اقول للناس؟ ده انا بقالي سنة عمال ايه اصبر فيه، وانا رايح الحاج اصبر حاضر، ده انا هجيب لك الخبر اليقين من المدينة. قال له قل لهم مالك لا يدري، روح قل له الامام مالك بيقول لك انا لا ادري ما اعرفش، هيخسر حاجة. لذلك في مرة اتكرر معايا السؤال ده حوالي 3 مرات في حلقة واحدة على الفضائي، ان انا 3 مرات منفصلة قلت لا ادري. سؤال جيك على الهوى مش عايز فلسفة، قاعد اللي بينقضك قبل اللي بايه بيسمع، قلت لا ادري. السؤال اللي بعده شوية شوية كده 10 دقايق لا ادري، فشوية قبل الحلقة ما تخلص بكده بحوالي 5 دقايق لا ادري. فما طلعت المؤدي المسؤول بيقول عم الشيخ 3 خبطات في الراس يوجعه، هيقولوا جايبين واحد ما يعرفش. قلت له والله اللي يقولوا جايبين واحد ما يعرفش احسن ما يقولوا جايبين واحد بيعك، هو ده ما شاء الله. بقى تسمع شيخنا الشيخ وحيد على طول يمكن كل حلقة يقولها مرة ولا حاجة، ايه وان كان مش على قول الشيخ وحيد، مش معنى قوله او قول الشيخ العادة، ولما كان بيتكلم في المسألة دي اما بيقول معنى قول او الشيخ محمد حسان له محاضرة لو دخلت على موقعه هتلاقيه في هذا الباب، ان معنى قول طالب العلم او العالم لا ادري انه ما يعرفش حاجة، لا ده هو عارف المسألة بس مش ملم باقوال العلماء فيه او لا يحسن الحديث فيها الان. فهنا بنقول يا اخوانا ان لو انت ما عندكش علم يقين او فتوى يقينية، واياك يا اخوانا اياك من النقل على السنة الاخوة على السنة المشايخ، كتير قوي الاخوة بينقلوا على السنة المشايخ وخصوصا شيخنا الشيخ الحويني، اما يحدد لها لابس ان زاني اقول لك انا سألت الشيخ الحويني او الاخ فلان سأل الشيخ الحويني. ومسألة اخوان، ومعانا اخ بيحضر في الدورة ولو كان موجود كنت قلت لكم عليه، مهم اخ مسألة انه يصطاد الارميت ويحط الفراخ الميتة في الجوبية كده، عارفين الجوبية اللي بتصطاد السمك دي، يحط فيها الشبكة كده ويخلي فيها فتحة صغيرة، يوم ياخد فرخة ميتة يحطها جوه الشبكة، يوم الارميت تخش الشبكة تاكل ما تعرفش تطلع خلاص. فطبعا فتوى مشايخنا الشيخ الحويني والشيخ هشام والشيخ وحيد لا يجوز. فأخ قال الشيخ الحويني قال يجوز، قلت له يا ابني انت سمعته؟ قال اه. قلت له استوصل الكلام ده، كان قبل رمضان. فالمهم راح سأل الشيخ في جامع من الناس، قال له يجوز. قلت له طب انت الشيخ قال ايه؟ قال الشيخ تناوله. قال الشيخ سئل عن اللي بياخدوا الفراخ الميتة يضعوها على الاعلاف، عند مصنع علف بيجيب 100 فرخة بتاع على المصنع، يقوم يدخلها في يحطها في الاعلاف كده. فالشيخ قال بتبقى نسبة الفراخ الميتة دي في الاعلاف نسبة لا تذكر، فيجوز 0.5% 0.25% من قيمة المواد الأخرى. قلت له طيب أنا سمع الكلام من الشيخ بوزن كده، وأنا اللي سأل. قلت له طب روح ارجع للشيخ بعد درس القيام النهاردة وقول له كلمة واحدة، الوضع كذا كذا كذا، بنصطاد الأراميد بالفراخ الميتة يجوز ولا لا يجوز؟ الشيخ قال له لا يجوز. راح وجه قال فعلا الشيخ قال لا يجوز، اما فهم خطأ واما نقل خطأ. حدثت معايا مرة في دروس الشيخ الاسلام لما كان الشيخ الحويني حفظه الله، وعلى فكرة الشيخ ان شاء الله كان له امبارح لقاء عبر الانترنت عبر غرفة اهل السنة والجماعة، لقاء كان الساعة 9:30 مباشر من مكة من المدينة المنورة على غرفة اهل السنة والجماعة على الانسبيك، كان حوالي 9:30، وكان مبث على موقع الشيخ الحواني كمان، اللي كان يدخل على موقع الشيخ الحواني وتقريبا ليه تتمة كمان، هو قال لقائم دلوقتي. المهم الشاهد ان اخ واحنا في دروس الشيخ الاسلام ده قاعدين، فقال لي انا هسألك سؤال. قلت له اتفضل. بعد صلاة المغرب، وكان عادة الشيخ الحواني بيجي متأخر بيصلي بره ويصلي السنة في المسجد كده، وما كانش بيصلي معانا المغرب. فقال الشيخ انا سألت اخ، انا امام مسجد وربنا انعم علي وخاتم القرآن، فانا بصلي بالناس، ففي الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر بصلي بالترتيب بحيث بختم، ببدأ بالبقرة آل عمران النساء وهكذا حتى اصل الى الناس وارجع من الاول. فاخ قال لي ان الشيخ الحويني بيقول ان العمل ده بدعة. طيب العمل ده ايه البدعة اللي فيه؟ قلت له والله اللي اعرفه ان العمل ده ما سمعت احد من اهل العلم قال في شيء. وان كان الشيخ الحواني قال هذا الكلام فبقوله اقول، طالما المسألة ما فيهاش نص فاحنا غالبنا التقليد. قال ايه؟ لا يجوز ايه؟ ان كان يعتقد الناس. الشاهد مش المسألة بعينها، احنا المسألة حتى لو كانت محل خلاف انا اللي بستشهد دي كلام الاخ. قلت له طيب الاخ اللي قال لك ده على لسان الشيخ ثقة؟ قال لي اه ده اخ ما شاء الله، واخ واخ واخ. قلت له طيب بتقدير الله احنا قاعدين مكان الاخ خضرة كده، الشيخ الحواني جه مكان الاخ سالم وبيصلي السنة. قلت له الشيخ الحوينة عليك برأس الأمر، دعك من الواسطة. الشيخ سلم اسأله، قل له أنا بصلي بس ما تقولوش أنت حضرتك قلت كذا، أصل واحد ممكن يروح يقول للشيخ هو أنت بتقول كذا كذا كذا، او الشيخ فلان بيقول كذا وانت رأيك ايه؟ وانت ما تجيب له مثلا الشيخ العدو بيقول كذا انت رأيك ايه؟ انا هقول رأيي بعض، او الدكتور ترى هقول رأيي بعض، او حتى لو انا رأيي مخالفة اقدر الشيخ قول له انا بصلي بالناس، اسأله انا بصلي بالناس. زي كما يكون عندك فتوى تخالف القول اللي انا بقوله او اللي الشيخ بيقوله، ما تجيش تقول له الشيخ وهي بيقول درس ونقول مثلا الراجح كذا، يا عم الشيخ بس الشيخ الاولاني قال كذا، ده سوء ادب مع الشيخ. لكن ممكن كما ارجع اقرا في كتاب الام للامام الشافعي كان بيرد على المخالف بصيغه الايه؟ الاستفهام. فان قالوا كذا، يعني بيقول للشيخ فان قالوا كذا وهو قوله اصلا، يقول الامام مالك فان قالوا كذا فكيف نرد عليهم، فإن قالوا كذا قلنا كذا. فالأخ سأل الشيخ قلت له قل له أنا بصلي بالناس وباخذ الصلاة من أولها كده بقرآن، يجوز ولا لا يجوز؟ الشيخ قال له يجوز ما فيش حاجة، ربنا يوفقك شد حيلك. نفس الكلام. فأنا يعني بأصرخ في أذان الإخوة ينتبهوا في النقل عن المشايخ ويتقوا الله عز وجل. آخر مسألة معنا بقى عشان نختم. قال وتكفي العدالة الظاهرة ظاهرا فقط في الشاهدين بأن لا يظهر فسقهما، لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح، يعني يكفي العدل الظاهر. فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشر. يعني نقوله إن يشترط بس عدالة ظاهرة قدامنا الآن. لذلك زي ما قلت لكم على مذهب الإمام أبي حنيفة بيخلي الناس كلها تتوب، يبقى كل الناس بقوا ايه؟ بقوا عدول ظاهرة. تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعذبنا على وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام وعذبنا على اننا الان الصيغة اللي انت عارفينها دي خلاص كله قال كده، يبقى كله تاب، يبقى كله اصبح ايه؟ عدل. يبقى نكتب الكتاب خلاص كده ايه؟ اللي يرجع يدخن يخلص الكلمتين دول وعذبنا على الا نعود الى المعاصي ابدا، وبعد ما يخلص يوم يوزع سجاير. ها؟ فضل شخص. يوم ايه؟ طب ده انت لسه ما كملتش 5 دقايق. فالشاهد ان تكفي العدالة الظاهرة. طيب. قال فلو بان اي الشاهدان بالنكاح بعد فاسقين فالعقد صحيح. اتضح انهما يشربان الخمر او يفعلان الكبائر، فالنكاح صحيح ولا ينتقض. وكذا لو بان الولي فاسقا اي ولي المرأة او الزوج، لان الشر العدالة ظاهر، وهو الا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك. يعني ما يجيش بقى جاي يشهد في ايده زجاجة خمر نقول له لا ما ينفعش، او في ايده سجارة برضو ما تنفعش، على قول ان السجائر من المحرمات وعلى قول السجائر من المكروهات، لان المصر على الصغيرة من موجبات الايه؟ الفسق. قال ولو تاب الشاهد في مجلس العقد فكمستور العدالة، قاله في الترغيب فيكفي. وكذا لو تاب الولي في المسجد في المجلس قلت بل يكتفي بذلك حيث اعتبرت العدالة مطلقا، لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي. يبقى احنا عندنا الشرط الرابع الشاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين سميعين ناطقين، 7 شروط في الايه؟ في الشاهد. ليس بمتهم ولا يعني بمجاهر بفسق او بغير ذلك. يعني بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية يعني درس اليوم، وان شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أجازة، الأسبوع القادم أسبوع العيد أجازة، تأكلوا اللحم وتكبروا الله على ما أنعم الله عليكم به، وإن شاء الله الأسبوع بعد القادم نستأنف الدروس. يعني الأجازة أسبوع واحد فقط، الأجازة أسبوع واحد فقط. لو إيه؟ يبقى يحتاج إلى أن يعقده مرة ثانية عقد جديد. جزاك الله خير. السلام عليكم.